السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نتطرق فيها إلى أحكام الأضحية. ومن أحكام الأضحية التي ينبغي للمسلم معرفتها معرفة العدد المجزئ في الأضحية، معرفة العدد المجزئ في الأضحية، سواء كانت هذه الأضحية من الغنم أو من الظأن والماعز أو من الإبل أو من البقر. أما من الغنم فإن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها المسلم عنه وعن أهل بيته أجزأته، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فإن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن الشخص وحده فقط ولا تجزئ عنه عن أهل بيته. إذن فذهب جمهور أهل العلم إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، واستدلوا على ذلك بما جاء عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع، أي أن هذا الحديث له حكم الرفع، لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عندما سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. فالأمر إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن بإنكاره، ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع منه، فهذا يدل على أنه له حكم الرفع. و قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم. ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم كذلك جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. قال الخطابي في معالم السنن وفي قوله: تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كفروا. وروي عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلان ذلك، وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة. انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى. إذن فذهب جمهور أهل العلم أن الشاة الواحدة من الغنم سواء كانت من الضأن أو من المعز فإنها تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثروا. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن الشاة الواحدة إنما تجزئ عن الرجل فقط، إنما تجزئ عن نفس واحدة تجزئ عن الرجل فقط. وقاس الحنفية الأضحية على الهدي في هذه المسألة، وقد اتفق العلماء على أن الهدي لا يجزئ إلا عن واحد، ورد عليهم بأن هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن هذا قياس في مقابلة النص، والأضحية غير الهدي ولهما حكمان مختلفان، والنص ورد على التفريقة بينهما فوجب تقديم النص على القياس. إذا استدلال الحنفية على أن الأضحية لا تجوز أو لا تجزئ إلا عن نفس واحدة، وقياسهم هذا الحكم على حكم الهدي بأنه لا يجزئ إلا عن واحد، هذا قياس باطل، هذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، ولأن الأضحية غير الهدي في الحكم. وادعى الطحاوي بأن أدلة الجمهور التي استدلوا بها على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته بأنها منسوخة، ادعى الطحاوي بأنها منسوخة أو مخصوصة. ورد النووي هذا الأمر فقال غلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوة. لا يمكن أن ندعي أن حكم من الأحكام قد خصص، أو أن دليل من الأدلة قد نسخ إلا بدليل يثبت ذلك، وأما مجرد الدعوة فإنها لا تثبت بها مثل هذه الأحكام. إذن فظهر من هذا كله صحة استدلال جمهور العلماء على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل الواحد وعن أهل بيته كذلك، ولا شك أنها تجزئ عن الرجل بالأصالة وتجزئ عن أهل بيته بالتبع، فيكونهم تبع له في ذلك. والأجر بلا شك أجر الأصيل ليس كأجر التابع، أجر الأصيل في ذلك، فالمضحي الذي ضحى بالشاة يثبت له الأجر، ولكن أجره يكون أعظم من أهل بيته الذين أشركهم معه في هذه الأضحية، ولكن مع ذلك فإنه يثبت لهم الأجر في ذلك وتجزئ عنهم. وأما إذا كانت الأضحية من الإبل والبقر فقد اتفق أكثر أهل العلم على أن البدنة تجزئ عن سبعة وأن البقرة تجزئ عن سبعة، ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال بعض أهل العلم إن البدنة من الإبل تجزئ عن عشرة، واستدلوا بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور، أي في الإبل في الجمل، في الجزور عن عشرة والبقرة عن عشرة، اشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7 والبقرة عن 7. إذن فجمهور أهل العلم أن الإبل والبقرة في ذلك سواء، فالإبل يجزئ عن 7 والبقرة تجزئ كذلك عن 7. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزور يجزئ عن 10 والبقرة تجزئ عن 7 استدلالا بهذا الحديث، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. فالحديث يدل على ماذا؟ على أن الإبل يكون فيه الاشتراك أو يجوز فيه الاشتراك إلى عشرة، وأما البقرة فتجزئ عن 7 فقط. وجمهور أهل العلم قدموا حديث جابر على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقال أبو جعفر الطبراني، وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من 7. قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان في مثله خطأ ووهم أو منسوخ. وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن 7 واختلفوا فيما زاد، فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق. إذن فهنا سلك جمهور أهل العلم مسلك الترجيح بين حديث ابن الترجيح، فأرجحوا حديث جابر على حديث ابن عباس. ومعلوم من قواعد الأصول أن الجمع مقدم على الترجيح، أن الجمع مقدم على الترجيح، فما أمكن الترجيح وجب المصير إليه، فما أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل أن يكون هناك الترجيح. إذن فإذا كانت هناك إمكانية للجمع بين النصوص المتعارضة فإنه أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن الجمع بين الأحاديث أو الأدلة المتعارضة هو إعمال لها كلها، والأصل في النصوص الشرع أن تعمل جميعا، الأصل في نصوص الشرع أن تعمل جميعا، لكن إذا تعذر إعمال بعضها فإننا نصير بعد ذلك إلى طريق من طرق الترجيح. ومسالك الترجيح ذكرها أهل العلم في كتب الأصول، أصول الفقه. إذن فيظهر من هذا أن لو كان هناك وجه للجمع فيكون أقوى، لأن مسلك الترجيح يكون أو يأتي بعد مسلك الجمع أو بعد مرتبة الجمع، فإذا أمكن الجمع فإننا لا نلجأ إلى الترجيح. وقد جمع بعض أهل العلم بين حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فمن ذلك ما ذكره من أوجه الجمع ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فقد جمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس، فحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن البدنة والبقرة تجزئ عن 7 بأن هذا محمول على الهدي، وأما حديث ابن عباس الذي فيه أن البدنة تجزئ عن 10 وأن البقرة تجزئ عن 7 أن هذا محمول على الأضحية. نعم، فأما الهدي فالبقرة تجزئ عن 7 والإبل تجزئ عن 7، وأما في الأضحية فإن البقرة تجزئ عن 7 وأما الإبل وأما الجزور فإنه يجزئ عن 10. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار: فتجزئ البدنة والبعير عن 10 في الأضحية دون الهدي، فلا تجزئ إلا عن 7. وهذا الرأي الذي اختاره الشوكاني ذهب إليه أو اختاره كذلك الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، فقد استدل بذلك على حديث استدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى. إذن فهذا الحديث نص في أن هذا في الأضحية وليس في الهدي. هذا حديث عبد الله بن عباس إنما هو في الأضحية. في فقال ابن عباس: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور في 10 والبقرة عن 7. قال الشيخ فركوس حفظه الله تعالى: والحديث يدل على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص 7 أنفار للبقرة وعشر أنفس للبدنة، ويشهد لهما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم عدل 10 من الغنم ببعير. انتهى كلام الشيخ فركوس حفظه الله تعالى. إذن فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن البقرة تجزئ عن 7، وأما الجزور من الإبل أو البعير من الإبل فإنه يجزئ عن 10. ومعنى الاشتراك، معنى الاشتراك هنا في الأضحية ليس المراد به أن يشتري من أراد الأضحية بدنة أو بقرة فيذبحها ويشرك غيره في الأجر، إذ هذا جائز باتفاق العلماء لا خلاف فيه. إذا اشترى الإنسان بقرة أو بدنة وأشرك معه غيره في الأجر فإن ذلك جائز بالاتفاق. وإنما يعنون به الاشتراك هنا أن يشترك 7 أشخاص في ثمن البقرة أو الناقة ثم يذبحونها أضحية، إذن فيملكونها جميعا، إذن يكون ملك البقرة لهم جميعا، كل واحد منهم يملك 7 البقرة ويكون لكل واحد منهم 7، وبعد ذلك يذبحونها على ذلك. وذهب المالكية في هذا في هذه المسألة، مسألة الاشتراك، إلى عدم جواز الاشتراك ولو في البقرة والبدنة. ذهب المالكية فقالوا لا يجوز الاشتراك في الأضحية ولو كانت بقرة أو بدنة، فإن فعلوا ذلك فلا تجزئ عن واحد منهم. ولا شك أن الأحاديث السابقة تدل على قوة قول الجمهور، على قوة قول الجمهور. وقاس بعض المالكية المنع من الاشتراك في الإبل والبقرة على منع الاشتراك في الشاة الواحدة، قالوا إن الشاة الواحدة من الغنم لا تجزئ عن لا تجزئ إلا عن الواحد، إلا أي عن بيت أهل بيت الواحد، فكذلك الإبل والبقر لا يجزئ إلا عن الواحد. وقياسهم هذا هو قياس مع الفارق، إذ شتان بين الشاة وبين البقرة والإبل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: واحتج ابن خويز منداد بالإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في الكبش الواحد النفر، قال: فكذلك الإبل والبقر. قال ابن عبد البر مضاعفا لهذا القول وهذا الاستدلال، قال: ما زاد على أن جمع بينما فرقت السنة، ما زاد على أن جمع بينما فرقت السنة، فالسنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرقت بين الشاة من الغنم وبين الإبل والبقر من جهة أخرى. وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما قياسه على الشاة فعجب، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد. إذن فيتلخص من هذا المبحث أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، أن الشاة الواحدة من الغنم تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وأما الإبل والبقر فالراجح إن شاء الله تعالى أن البقرة تجزئ عن 7، وأما الإبل، أما الجزور والبعير من الإبل فإنه يجزئ عن 10، كما دل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق. إنما تجزئ الشاة أو سبع البقرة، إنما تجزئ أهل البيت إذا كان طبخهم واحد وإذا كان قدرهم واحد. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ثلاثة إخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج، فهل تجزئ أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟ ثلاثة إخوة في كل بيت واحد وهم كلهم متزوجون ولهم رواتب، فهل تجزئ أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟ فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان طعامهم واحد وأكلهم واحد فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته. وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص، يعني مطبخ خاص به، فهنا لكل واحد منهم يضحي أي عن نفسه، لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. إذن فالعبرة في ذلك هي في أهل البيت الواحد، إذا كان طبخهم واحد وطعامهم واحد ونفقتهم واحدة، من أنهم يطبخون مع بعضهم، فإنه تجزئ عنهم الشاة الواحدة، وتجزئ عنهم سبع البقرة، وتجزئ عنهم عشر البعير. وأما إذا كان لكل واحد من هؤلاء الذين يسكنون في بيت واحد لهم طبخهم خاص، لهم مطبخ خاص ولهم طعام خاص، ولهم لأنهم معناها أنهم مقتسمون في الطبخ، أنه ليس طبخهم مشترك، فإنه في هذه الحالة يكون لكل واحد منهم أضحية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل كذلك المتعلقة بالأضحية مسألة تحصل كثيرا، وهي حكم ما لو اشترى أضحية فضلت أضحيته، أو حكم ما لو اشترى أضحية فماتت الأضحية قبل ذبحها، فما حكم ذلك؟ روى البيهقي في السنن الكبرى عن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فظلت، اشترى أضحية. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك. قال الشافعي: ولكنه إن وجدها بعدما أوجبها ذبحها، وإن مضت أيام النحر كما يصنع في البدن من الهدي. معنى ذلك أنه إذا ظلت الأضحية عنه وقد عينها، قد اشتراها وعينها أضحية، فإنه بعد ذلك لا يضره، فإذا وجدها بعد ذلك فإنه يذبحها ولو بعد أيام النحر. وأما إذا ماتت فلا يضره ذلك. ومن رأى استحباب الأضحية من أهل العلم لم يلزمه بذبح غيرها، ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها ولم يوجبها فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو استرقت فلا بدل عليه، إلا يجب عليه بدلها. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها أي عينها فظلت أو استرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها سواء كان في زمن الذبح أو فيما بعد. ويرى الحنفية في هذه المسألة بأن الموسر إذا اشترى أضحية فظلت أو ماتت أو استرقت أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى، وهذا بناء على قولهم بوجوب الأضحية. قال الكساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: إذا اشترى شاة للأضحية وهو موسر ثم إنها ماتت أو سرقت أو ضلت في أيام النحر أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى، لأن الوجوب في جملة الوقت، والمشترى لم يتعين للوجوب والوقت باق وهو من أهل الوجوب فيجب. إذن فلعل خلاصة الكلام في هذه المسألة أنه إذا اشتراها وقد عينها للأضحية فظلت أو ماتت أو سرقت أنه لا بدل عليه، ولكنه إذا كان مسيرا فإنه يشتري بدلها ما دام أن ذلك في أيام النحر، والله تعالى أعلم. ومن المسائل المتعلقة بالأضحية أنه يحرم بيعها، فيحرم أن يبيع المضحي شيئا من الأضحية، سواء كان لحما أو شحما أو دهنا أو جلدا أو غيره، لأنها مال أخرجه لله تعالى، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وعلى ذلك كذلك يبنى على تحريم أن يبيع المضحي الأضحية أو شيئا منها، ينبني على ذلك أنه لا يجوز له أن يعطي الجزار منها في مقابلة أجرته أو بعضها، لا يعطي الجزار شيئا في مقابلة أجرته أو بعض أجرته، لأن ذلك بلا شك من معنى البيع. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نعطيه من عندنا، إن أعطي أجرته أجرة الجزار ولا يعطى مما ذبح، لأنه خرج لله تبارك وتعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لأن دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها. إذن فالجزار إذا ذبح الأضحية فإنه يعطى أجرته إن كان يعمل بأجر، ولكن تكون أجرته من غير أن يكون هذه الأجرة من الأضحية أو شيء منها، سواء كان لحما أو شحما أو جلدا أو غير ذلك، وإنما يعطى مقابل ذلك أجرته من مال آخر. ولكن إذا أعطي الجزار أجرته من مال آخر ثم أراد المضحي أن يعطيه صدقة من الأضحية، كأن يكون هذا الجزار فقيرا، أو أن يعطيه هدية يتودد بها إليه، كأن يكون هذا الجزار قريبا له، أو يكون هذا الجزار جارا من جيرانه يريد أن يتودد له بذلك، فلا بأس، فلا حرج عليه بذلك، لأن الأعمال بالنيات، وإنما أعطاه هنا أعطاه بنية الصدقة أو بنية الهدية، ولم يعطيها أجرة له. أما أجرته فإنها تكون من مال آخر، أجرة الجزار إنما تكون من مال آخر، ولا يعطى الجزار أجرته من الأضحية. وأما إذا أعطاه أجرته إن كان يعمل بأجرة، إذا أعطاه أجرته ثم أراد أن يتصدق عليه فلا بأس، أو أراد كذلك أن يهدي إليه فلا بأس إن شاء الله تعالى. إذن هذا حكم بيع الأضحية، بيع المضحي للأضحية، إنه لا يجوز أن يبيع المضحي الأضحية، ولا يجوز له أن يعطي منها الجزار شيئا كأجرة أو مقابل أجرة. لكن ما هو حكم من يبيع ما تصدق به عليه أو ما أهدي له من الأضحية؟ لو أن مسكينا أو فقيرا تصدق عليه بجزء من الأضحية، تصدق عليه بلحم من الأضحية مثلا، أو رجل من المسلمين أهدي إليه بجزء من الأضحية، فما حكم أن يبيع الشيء المتصدق به عليه أو المهدى له؟ فهذا جائز. فأما فإنما من أهدي له شيء من الأضحية أو تصدق بها عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء، لأنها ملكه، فيبيعه إن شاء، وإن شاء أن يأكله، وإن شاء أن يتصدق به أو أن يهديه أو يهديه لغيره، أو يتصرف به بأي نوع من أنواع التصرفات المباحة. إذن فيجوز أن يبيعها، ويجوز أن يتصرف فيها بأي تصرف آخر. ومسألة من المسائل كذلك المتعلقة بالأضحية، وهي: هل تشرع الأضحية عن الأموات؟ هل تشرع الأضحية عن الأموات؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال، هل تشرع الأضحية عن الأموات؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الأضحية ليست للأموات، الأضحية للأحياء وليست بسنة للأموات. ودليل ذلك أن الشرع إنما يأتي من عند الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت به السنة هو الأضحية عن الأحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ولم يضح عنهم، كل أولاده توفوا قبله عليه الصلاة والسلام، منهم الذي بلغ الحلم ومنهم من لم يبلغ الحلم، فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغ الحلم، وبناته متنا بعد أن بلغنا الحلم، إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها فقد بقيت بعده. ومات له زوجتان خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما ولم يضحي عنهما، واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ولم يضحي عنه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يشرع الأضحية عن الميت ولم يدع أمته إلى ذلك. وعلى هذا فنقول: ليس من السنة أن يضحي عن الميت، ليس من السنة أن يضحى عن الميت، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علمته واردا عن الصحابة أيضا. نعم، إذا أوصى الميت أن يضحى عنه فهنا تتبع وصيته ويضحى عنه اتباعا لوصيته. وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنا، كأن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات. وأما أن يفرد الميت بأضحية من عنده فهذا ليس من السنة. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا فيتبين لنا من خلال هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأضحية عن الميت على أربعة مراتب أو أنواع. الأمر الأول أن يضحى عن الميت تبعا، أن يضحي المسلم عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، فيدخل الأموات في التضحية تبعا، فهذا جائز جائز. والأمر الثاني أو النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون التضحية على الميت بوصية منه، فإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه فهنا يضحى عنه اتباعا لوصيته. والحالة الثالثة أن يفرد الميت بأضحية من غير أن يكون الميت قد أوصى بذلك، فهذا ليس من السنة، ليس هذا من السنة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد مات له صلى الله عليه وسلم أبناء، وقد مات له صلى الله عليه وسلم أزواج ولم يضحي عنهن، ولم يضحي كذلك عن عمه وغير ذلك ممن مات من أقاربه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يفعل هذا الأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعده، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. من المسائل المتعلقة بالأضحية كيفية توزيعها. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالمشروع للإنسان أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق منها للفقراء وأن يهدي منها للأغنياء تألفا وتحببا، حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور شرعية مقصودة. الأمر الأول التمتع بنعمة الله وذلك بالأكل منها. الأمر الثاني رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها. الأمر الثالث التودد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها إلى الجيران والأقارب والأصدقاء ونحو ذلك. وهذه المعاني الجليلة كلها معان مقصودة للشرع. وأما اشتراط أن يكون ذلك أن تقسم الأضحية أثلاثا، ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، فهذا ليس أمرا، أو فهذا الأمر لم يأتي به الشرع، أي لم يطلبه الشرع، وليس بلازم، ليس بلازم على المسلم أن يقسم أضحيته، وإنما يأكل منها ما شاء ويتصدق منها ما شاء ويهدي منها ما شاء، والأمر في ذلك واسع، والله تبارك وتعالى أعلم. من المسائل المتعلقة بالأضحية حكم أن يضحي المسلم بشاتين، إذا كان المسلم قادرا على الأضحية بشاتين، فما حكم أن يضحي المسلم مثلا بكبشين؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له؟ حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقوله: الأفضل أن لا يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا لعبادة الله وتعظيمه. أما كونه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فالثاني ليس عنه، ليس عن أهله وأهل بيته، ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد لا تخلو من أناس محتاجين. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومسألة أخرى كذلك سئلها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو حكم شراء الأضحية بالدين، حكم شراء الأضحية بالدين. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يعطى الجزار أجرته؟ هذه المسألة أخذناها. إذن فالسؤال الأول: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد، لكنه يأمل أنه سيحصل على قيمته عن قرب، سيحصل على قيمتها عن قرب، كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكنه يعلم إذا تسلم راتبه سهل عليه تسليم القيمة، فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين. وأما من لم يأمل، لم يؤمل الحصول على قيمتها من قرب، فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. فهذا هو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا كان ليست عنده قيمة الأضحية الآن في الحال، لكنه يأمل سداده في القريب العاجل، وله باب يسد به قيمتها، فلا حرج عليه في الاستدانة لأجل أن يشتري أضحية يضحي بها في العيد. وأما من لا يأمل الحصول على قيمتها عن قرب، فلا ينبغي له أن يستدين، والله سبحانه وتعالى لا يكلفه في هذه الحالة بالأضحية، لأنه غير قادر عليها، لا في الحال ولا في العاجل القريب. ثم من المسائل كذلك التي ينبغي التنبه إليها في مسألة الأضحية، أن الأضحية من شعائر الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومنها الهدايا والقربان للبيت. وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه، ما يقدر عليه العبد. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. إذن فإذا كانت إخواني الأضحية من شعائر الله تبارك وتعالى، وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى دليل على تقوى على تقوى القلوب فإنه ليس من تعظيمها وليس من تقوى القلوب أن يترك الأولاد يلعبون بالأضحية. نعم، فترك الأولاد يلعبون بالأضحية ليس من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، فينبغي ترك هذا الأمر. فإن كثير من الناس نراهم ونشاهدهم يفعلون ذلك، فيتركون الأضحية للأولاد يلعبون بها، فنقول لهم هذا ليس من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. فمن شعائر الله تبارك وتعالى التي ينبغي تعظيمها أضحية العيد، ومن تعظيم الأضحية عدم امتهانها وعدم إهمالها وعدم إذايتها. وهذا من الصور المنتشرة كما ذكرنا في أوساط المسلمين التي تنافي تعظيم الأضحية وتعظيم شعائر الله، أن يترك الأولاد يلعبون بالأضحية فيجهدونها ويجبرونها على الجري الطويل، أو يحرشون بين الأضاحي بينها أو بعضها ببعض، أو يحرشون بين الكباش بعضها ببعض، فهذا أبدا ليس من تعظيم هذه الشعيرة من شعائر الدين، وهذا من عدم تعظيم الأضحية، وقد يؤدي هذا إلى إذاية الأضحية فينكسر قرنها أو تجرح ونحو ذلك. فينبغي الكف عن مثل هذه الأمور تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى. ومن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى أن تفعل شعائر الله تبارك وتعالى إخلاصا لله عز وجل. نعم، فينبغي للمسلم أن يعظم هذه الشعيرة وأن يؤديها بإخلاص لله تبارك وتعالى. فبعض الناس نسمعهم يقول اشتريت هذه الأضحية لأفرح الأولاد، فالأضحية ليست لإفراح الأولاد، وإنما الأضحية لتعظيم الله تبارك وتعالى، والأضحية لإجلال الله تبارك وتعالى، والأضحية مشروعة شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به من بهيمة الأنعام. وكذلك بعض الناس نقول أو ربما يشتري الأضحية حياء من الناس أو خجلا من الناس، أو حتى لا يقول كيف فلان لا يذبح أو لا يضحي. والأضحية ليست أو النية في الأضحية ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى بإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا حياء من الناس ولا خجلا من الناس ولا خوفا من مذمة الناس. فإن العبادات جميعها لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص. ولا شك أن الأضحية عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد دل على الإخلاص في الأضحية قول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه تعالى الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة. إذا قال السعدي وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة، ولهذا قال ولكن يناله التقوى منكم. ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. انتهى كلام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فلنجتهد إخواني إلى تصحيح نياتنا في هذا الأمر العظيم وفي هذه العبادة العظيمة، ولنجتهد في تعلم أحكامها كذلك، لأن العبادات لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص وموافقة السنة والإخلاص يجتهد في المسلم يجتهد فيه المسلم، وأن يطهر قلبه في فعل العبادات لله تبارك وتعالى، فتكون أعماله وأقواله وكذلك الشروك تكون لله تبارك وتعالى، والعمل كذلك حتى يكون صوابا موافقا للسنة. ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكامه قبل القدوم عليه، ولعل ما ذكرناه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المجالس الأربع كفاية في بيان أحكام الأضحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وفقها في الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.